بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيتواصل شرح أبواب كتاب التوحيد، وفي هذه الليلة نتناول باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والذمة بمعنى العهد، بمعنى العهد، سمي العهد ذمة لأنه يلتزم به. وعهد الله عز وجل على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن يتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الباب أورد المصنف ما يفيد وجوب حفظ العهود والوفاء بها، مع بيان أن عدم الوفاء بعهد الله عز وجل فيه تنقص من العبد لله جل وعلا، فلا يكون في قلبه تعظيم كامل لله. إذن فمن لم يفي بالعهد، أعني عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك تنقص وقدح في أمر التوحيد. والتوحيد كما سلف مما يبنى عليه أو من مبانيه العظيمة تعظيم الله سبحانه، تعظيمه بما له من الخصائص من الربوبية، تعظيمه بما له من الأسماء والصفات، تعظيمه بالتذلل له والخضوع له، فيعبد وحده لا شريك له محبة وتعظيما وخوفا ورجاء. فعهد الله وعهد نبيه صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون ذلك محل التعظيم. فالمصنف هنا لما قال ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، أي من التعظيم وما جاء من الأمر بتأكيد ذلك والحرص على ذلك، مع ما جاء من النهي أيضا عن عدم الوفاء بالعهد. فقال وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وأوفوا بعهد الله أمر بالوفاء، الوفاء بأي شيء؟ بعهد الله. وإذا قلت فلان أوفى فلانا حقه، أي أعطاه إياه كاملا، إذن فهو إعطاء الشيء على وجه التمام والكمال. أوف بعهد الله. طيب، هنا يمكن أن يقال بعهدكم الله أو بعهد الله إياكم، إما هو من باب إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى المفعول. بعهد الله إياه، هذا يكون فاعلا. بعهدكم الله أي ما عهدتم الله عز وجل عليه، أو بما عهد الله عز وجل عليكم من عبادته وحده لا شريك له وما أمركم به من الوفاء بالعهود. ولهذا قال إذا عاهدتم، قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي بعد تثبيتها وتشديدها. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي شهيدا بالوفاء بالعهد. ولاحظ في قوله وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي شهيدا، فهذا يفيد أن الوفاء بعهد الله من تمام تعظيم الله، لأن في قوله وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ما يفيد الحق والحرص على الوفاء بالعهود. وقد جعل المعاهد ذلك العهد، قد جعل الله عز وجل شهيدا على ذلك العهد، وهذا يقتضي مع أن نفس الوفاء بالعهد مطلوب، كيف وقد جعل الله عز وجل شهيدا على ما عاهد عليه؟ إذن هذا يؤكد عليه ويحتم عليه الوفاء بالعهد. ثم ساق المصنف حديثا رواه الإمام مسلم في صحيحه، فقال عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، الجيش ما زاد على 400 والسرية لا تتجاوز 400، طيب، وتفرز عادة من الجيش، وقالوا هي من الشيء السري النفيس، وخطأ ابن الأثير من قال إنها من السر. ليه؟ لأن لام سر راء، صحيح هنا يقال سرية هجة الياء، ولهذا قال هو من الشيء السري النفيس. طيب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام عادة لا يخرج مع السرية وإنما يخرج مع الجيش، وتفرز هذه السرية من الجيش لأداء بعض المهام، فكان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، أي أوصاه بمن معه من المسلمين خيرا. فكونه أميرا عليهم هذا لا يعني أن يشق عليهم أو أن يكلفهم ما لا يطيقون، بل عليه أن يتقي الله، وتقوى الله مجلبة للنصر والسعادة في الدارين. وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، وإنما يصدق بهم ما فيه عز الإسلام ومصلحة المسلمين. فقال: اغزوا باسم الله، أمر بالغزو، ذاكرين اسم الله مستعينين به. فلما قال باسم الله يدخل فيها معنيان، أي يغزون ذاكرين اسم الله فيقولون بسم الله، أو يغزون مستعينين بالله، وكلا المعنيين متجه في سبيل الله، ليس على سبيل قومية أو عصبية أو نحو ذلك، وإن كنا في درس ولكن لا بأس من شيء من التنبيه لما كثر في هذه الأزمنة من الاقتتال والاحتراب بسبب القبيلة أو اللون أو الأرض المجردة ونحو ذلك، وهذا بلا شك من الفتن العظيمة. وعندئذ لا يحصل للناس صلاح ولا سعادة. طب لو قالوا لماذا يقاتل الكفرة؟ يقاتلون لمصلحتهم، لأنك إذا قاتلته ليسلم فأسلم أعتقد رقبته من النار، لكن القتال من أجل الوطنية أو من أجل العصبية أو القومية أو نحو ذلك، ماذا وراء ذلك من الخير؟ وهل هذا يجلب سعادتي الدنيا والآخرة؟ إنما الناس يقاتلون في سبيل الله، ولهذا قال في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، كرر الفعل. لما قال اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، طيب، وإن لم يكن هنا تكرار لكن هو مفهوم من قوله اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر. إذن من الذي يقاتل؟ من كفر بالله. وإن كان هذا مطلقا لكن يوجد ما يقيده، والحديث نفسه فيه ما يقيد، بمعنى ما كل كافر يقاتل، في بعض الحالات لا يقاتل الكافر كما سيأتي في الحديث نفسه. ولهذا لاحظ أن الكفار إن كانوا أصلا لهم عهد وذمة وأمان، فما على المسلمين إلا أن يفوا ما عليه. فهؤلاء الذين لهم عقود من عهد معاهدة أو ذمة أو أمان، قال الفقهاء هم على أحوالهم ما داموا على أحوالهم، أي لا يقاتلون. فإذا نقضوا كنا في حل، وإذا خاف أهل الإسلام خيانتهم فعندئذ يعلمونه، لا يغدرهم، يخبرونهم بأنهم في حل من عهدهم. فهذا هو الصحيح جمعا بين الأدلة. قال أغزو ولا تغلوا، هنا تكرار للأمر بالغزو، هنا قال أغزو بسم الله ثم قال أغزو للتأكيد، أغزو ولا تغلوا. والغلول الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها على وجه الإخفاء أو السرقة أو نحو ذلك، فنهى عن الغلول. ثم قال ولا تغدروا، الغدر خيانة، فنهينا عن الغدر. ولذلك إن حصل لهم عهد فإنهم لا يقاتلون إلا إذا نقضوا. ثم قال ولا تمثلوا، التمثيل قطع شيء من أطراف الإنسان، كأن يقطع من أنفه أو من أذنه أو من أصابعه ونحو ذلك. ثم قال ولا تقتلوا وليدا، فيه النهي عن قتل الصغار، ومجموع الأدلة يفيد ترك قتل الصغار الصبيان والنساء والعباد والمرضى ممن لا يقاتلون ما لم يشاركوا في القتال أو يحرضوا على القتال أو يقل لهم رأي، وبمعنى الخطط كما يسمون في زماننا، يعني يخططون ونحو ذلك ويرشدون يعني الكفار إلى قتال المسلمين ويضعون لهم الخطط، فعندئذ لهم موقف آخر أو لهم حكم آخر. طيب، ثم قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام. في الأول إجمال، ثم بدأ في تفصيل الخصال الثلاث، بدأ بالإسلام ثم ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. إذن هذه الحالة الأولى، إذا قبلوا الإسلام. وظاهر رواية هذا الحديث أن من خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك كانوا يريدون غزو من كانوا في البادية، ولهذا من أسلم منهم أمر إلى التحول من دار البادية التي يغلب عليها الجهل إلى دار المهاجرين، مما يكون فيه العلم والتعلم والفائدة والإفادة. قالوا أخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها. ما زال الكلام في أصحاب الحالة الأولى الذين أسلموا. بعض الناس طلب تشغيل المكبرات يا شيخ، معذرة لقطع الكلمة، لأنه يوجد شخص تظلم من قبل يقول الميكروفونات عالية، مع أنه وقفنا يعني السماعات في المئذنة، لكن ربما أخطأ بعض الإخوة في بعض الصلوات فتحوها كلها خطأ، لكن بعض الناس يصر على المضايقة، مع أن هذه الدروس فيها فائدة. وأرجو يا شيخ محمد، هذا الأخ الذي يشتكي وقف السماعة بس من جهته وخلوا السماعة الثانية شغالة، ولو عن طريق فني، خلوا السماعة ذيك وقفوها، ما نحرم الناس يعني من سماع العلم. أنا متأكد في كثير من الأسر يرسلون إلينا بفتح السماعات لسماع الدروس، فإلى الله المشتكى والله المستعان. طيب نواصل. قال ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم مع المهاجرين، فإن أبوا، يعني أولئك المسلمين الذين هم في البادية، إذا أبوا أن يتحولوا إلى يعني مكان العمران والمدن والقرى الكبيرة، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، أي حكمه الذي يجري على المؤمنين كما هو ثابت في صحيح مسلم، هذه الرواية موجودة، الذي يجري على المؤمنين، يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين، لكن مع فرق، وهو ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإذا قاتلوا كان لهم نصيب من الغنيمة وإلا فلا. ثم قال فإن هم أبوا، من هم؟ الضمير يرجع إلى من؟ لا، يرجع إلى المشركين، لأنه قال فادعوا من ثلاثة خصال. الخصة الأولى إذا أبوا الإسلام، عندئذ تأتي الثانية فإن هم أبوا فاسألهم الجزية، فاسألهم الجزية، مال يدفعه الكافر للدولة الإسلامية من أجل حمايته ونحو ذلك، يدفع هذا المال. طيب، هذه الخصلة الثانية، فإذا أجاب ما الذي يعامل به؟ قال فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. الآن فهمنا تقييد قوله قاتل من كفر بالله، فهذا مع إصراره على الكفر، لكن قبل الجزية ترك قتاله. والأدلة دالة أيضا على ترك المستأمن، دولته حربية المستأمن، لكن يدخل بعقد أمن فيدخل بلاد المسلمين حتى لو كان مرسلا، ولو كان مرسلا. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل مسيلمة الكذاب رسولين له إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبراه بما أخبراه، وسألهما النبي عليه الصلاة والسلام عن الذي يريانه، فصرحا بالكفر، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلت هذين. سبحان الله، يعني كأنه كان عرف، ولهذا قال أهل العلم المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فكان في عرفهم أن من أرسل من جماعة محاربة للتفاوض لا يقتل. واعتبر اليوم حتى بالممثليات، السفارات والقنصليات لها نفس الحكم، حتى لو كانت دولة حربية ما يقتل لعموم هذا الخبر، لولا أن الرسل لا تقتل لقتلت هذين، ما دام أنهم لا يحدثون يعني حدثا. طيب، قال فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنه. طيب، لو رفضوا ذلك عندئذ الثالثة وهي القتال، ولهذا قال فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إذن الأمر بقتال الكفار الأول مطلق، قاتله مقيد، فمن كان معاهدا أو ذميا أو مستأمنا فلا يقتل، ما يقتل بمجرد كفره، أما لو كان هنالك أمر آخر يقتل به فهذا شيء آخر، كأن يعتدي على مسلم يقتله أو نحو ذلك مما يوجب يعني قتلهم أو قتاله. ثم قال وإذا حاصرت أهل حصن، والحصار يقصد منه التضييق ومنع الإمدادات ونحو ذلك، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، أي طلبوك وطلبوا منك أن تجعل لهم ذمة الله، والذمة تقدم تفسيرها بمعنى العهد. إذن إذا كان أمير الجيش ومن معه من أهل الإسلام قد ضيقوا الخناق وحاصروا أولئك الكفار الذين أبوا إلى القتال، ولما ضيق عليهم طلبوا من أمير الجيش وممن معهم المسلمين أن يجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. هذا يشعر بالتفاوت العظيم بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة أمير الجيش ومن معه. فذمة الله أعظم بلا شك. وعلم قال: فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. إذن علل لماذا لا يجعل أمير الجيش لأولئك المحاصرين الذين أرادوا ترك القتال والتنازل، لكن طلبوا أن يجعل أمير الجيش الإسلامي أن يجعلهم ذمة الله وذمة نبيه؟ قال: لا تعطيهم. ثم ماذا يفعل؟ قال: اجعل لهم ذمتك، يعني عهدك، كأن تقول: هذا ما عاهد عليه فلان، ويذكر الجماعة الأخرى، أو أن يقول: هذا ما عاهد عليه فلان ومن معه من المسلمين، بنحو هذه العبارة. أما أن يقول: هذا عهد الله وعهد رسوله مع كذا وكذا، هذا خطأ. وعلل لماذا؟ قال: إن تخفروا، من الفعل الرباعي أخفر أي نقض، إذا نقض ونحو ذلك، ولو كان على سبيل الغدر، إذا نقض العهد، يقول: إذا كان نقض العهد لذممكم فهو أهون من أن تنقضوا عهد الله وعهد نبيه. إذن في ذلك ما يفيد ويدل دلالة عظيمة على أن الوفاء بعهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم من تعظيم الله. ومن تعظيم الله، إذا أردت الخطاب لمن كانت له مثل هذه القيادة أمير الجيش، إذا طلب الكفار أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، قال: لا تجعل لهم ذلك. ليس فيها أنك لا تعطيهم المعاهدة، لا يعطيها، لكن ليس بهذه الصيغة، وإنما تكون بالصيغة: هذا ما عاهد عليه أمير الجيش، ويسمي اسمهم، ومن معه من المسلمين، عاهد عليه قوم كذا وكذا ونحو ذلك. أما أن يكتب يقال: عهد الله وعهد رسوله، فلا. لماذا؟ لأن من أخفر ذمة الله وذمة نبيه أشد ممن يخفر ذمة أصحابه. طيب، وقلنا من الفعل أخفر، إذن تقرأها أن تخفر، ما تقرأها تخفر، لأن خفر بمعنى أجار، قد تعطي عكس المعنى السابق، وهذا هو محل الشاهد من حديث الباب، هذا هو محل الشاهد مما يفيد عظمة الأمر وأن الواجب تعظيم ذلك. قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. لأن لو قال له: احكم بيننا بحكم الله، لاحظ في الأول طلبوا حكما سائغا وهو العهد والأمان ونحو ذلك، لكن شريطة أن لا يكون بلفظ هذا عهد الله وعهد نبيه، وإنما يقوم بلفظ هذا ما عاهد عليه فلان ابن فلان ومعه المسلمين ما عاهدوا عليه، ويذكر يعني أهل تلك الناحية وأهل تلك الجهة. لكن هنا أطلقوا، قالوا: أنزلنا على حكم الله. فالحكم الله ماذا فيهم؟ هل هو قتلهم؟ هل هو العفو عنهم؟ هل هو الفداء؟ أم ماذا؟ إذن قال: لا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. لا تدري ما هو الحكم الذي يناسبهم، لكن طيب لو اجتهد وأنزلهم على حكمه صحيح، قد يوافق حكم الله في نفس الأمر وقد لا يوافقه، لأنه مأمور بالاجتهاد، مأمور بالاجتهاد. وعندئذ نفهم تماما أن من بذل وسعه واجتهد في المجتهدات فإنه قد أصاب في اجتهاده ويجد أجرا على اجتهاده، أما أن يصيب الحق في نفس الأمر فليس بلازم. إذن عندنا اجتهاد لا بد من إصابته، بمعنى يستفرغ وسعه في إصابة الحق أو في اجتهاده ليصيب الحق، قد يصيبه وقد لا يصيبه، بمعنى قد يصل إلى الحق في نفس الأمر وقد لا يصل، أو إلى الصواب في نفس الأمر وقد لا يصل إليه. إذن ليس من لوازم سلامة المجتهد أن يوافق الحق، لكنه يجتهد ليصيب الحق، فإن أصاب الحق ووافقه أجر على اجتهاده وعلى موافقة الحق، فإن لم يصبه فإنه يؤجر على اجتهاده ويعفى عن خطئه. ثم هنا بحث، قال بعض أهل العلم في قوله فلا تنزلهم على حكم الله، هل هو عام في كل الأزمنة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وزمان من جاء بعده، أو كان المقصود أنه لا ينزلهم على حكم الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام بعيد منهم، لأنه كان يؤمر ولا يدرى هل يصيب الأمير الحكم أم لا. طيب إذا سأل سائل وما الفرق بين أن يقال ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو في عهد بعده؟ الفرق قالوا في ذاك الوقت كان هو زمان نزول الشرائع واحتمال النسخ وارد، ولذلك يقول هذا حكمي فيكم، أو هذا ما قضى أمير الجيش فلان فلان ويذكر اسمه على كذا وكذا، يذكر ما يناسب. إذن من قال النهي فلا تنزلهم على حكم الله كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، علل بأن ذلك الزمان هو زمان نزول الشرائع، إذن يحتمل أن ينسخ الحكم الموجود، ولذلك قال لا تنزلهم على حكم الله. قالوا أما بعد ذلك فيمكن أن يقال هذا حكم الله فيه، والتحقيق والله أعلم أن هذه من الأمور المجتهدات، فالأولى أن يقول هذا ما يعني عاهد عليه فلان ابن فلان، أو هذا حكم فلان ابن فلان في كذا وكذا، فهذا هو الأسلم. وأما عموم المسائل بغض النظر عن هذه المسألة التي هي من المجتهدات، والإنسان قد يصيب فيها وقد يخطئ، لكن مع الاجتهاد في إصابة الحق. طيب في عموم المسائل قالوا لا تخلو الأمور من الآتي: إما أن يكون هناك نص قطعي في ثبوته وفي دلالته، وبالأخص إذا كان هنالك إجماع بين أهل العلم فيمكن أن تقول هذا حكم الله قطعا، المسألة ما في اختلاف، قول واحد. أما ما يحتمل من الأمور، تحتمل الدلالة ويحتمل ثبوت الدليل أو عدم ثبوته ونحو ذلك مما يجري فيه الاجتهاد، ففي هذه الحالة يقول هذا حكمي فيكم، ما يقول هذا حكم الله، أو يقول مقيدا هذا حكم الله في اجتهادي، يعني يقيد ما يطلق القول بأن هذا حكم الله جل وعلا. هذا خلاصة ما في هذا الحديث مع تناول شيء من شرح كلماته وبعض الدلالات. ومحل الشاهد فأرادوك أن تجعلهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعلهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعلهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. ثم بعد ذلك قال المصنف باب ما جاء في الإقسام على الله، باب ما جاء في الإقسام على الله، عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. ما جاء في الإقسام على الله؟ الإقسام مصدر أقسم يقسم إذا حلف، وهي ألفاظ مترادفة، يقال حلف وقسم ويمين وألية ونحو ذلك، كل ذلك من تأكيد شيء بصيغة مخصوصة. ولكن هنا ما المقصود من قوله ما جاء في الإقسام على الله؟ أي يقسم على الله أن يفعل شيئا أو لا يفعله. كثير من الناس قد يخفى عليه المراد من هذا الباب بما جاء في باب الحلف بغير الله أو الحلف بالله. الحلف بالله كان يقول: أقسم بالله كذا، أو أحلف بالله كذا وكذا، أني فعلت أو فعل فلان ونحو ذلك، هذا القسم المعتاد المعروف سنقسم فيه بالله. لكن هنا هو ما يحلف على فلان، يعني في هذا الباب ما يقول لفلان: حلفت عليك أن تفعل كذا. لا، هنا يقسم على الله، كان يقول: والله لا يغفر الله لفلان، لأنه ما حلف على شخص، يحلف على الله أنه يغفر أو لا يغفر، يرحم أو لا يرحم. إقسام على الله بأن يفعل شيئا أو أن لا يفعل. أن يفعل شيئا كأن يقول: والله لا يغفر الله لفلان، هذا حلف على أنه لا يفعل. حلف على أنه يفعل كأن يقول: والله يغفر الله لفلان. فهذا هو المقصود من الإقسام على الله. طيب، الإقسام على الله لا يقل في الجملة إما أن يكون سائغاً جائزاً أو أن يكون ممنوعاً، يعني ينقسم قسمين، منه الممنوع والمقصود. ومقصود المصنف هنا النوع الممنوع، ذكر النوع الممنوع وبين وجه مخالفته لما يقتضيه تعظيم الله. وخلاصة النوع المذموم الممنوع ووجه منعه أن فيه إساءة الأدب مع الله جل وعلا، فهذا إذن يتنافى مع كمال تعظيم الله. إذن النوع الممنوع من الإقسام على الله وجه المنع منه لمنافاته لتعظيم الله، لأنه مشتمل على إساءة الأدب مع الله سبحانه. وأيضا قالوا هذا النوع مشتمل على أمر ثاني، وهو العجب المنافي لكمال الخضوع. إذن هنالك عجب وترفع ينافي كمال خضوع العبد لربه. نؤكد مرة ثانية، الإقسام على الله الممنوع مشتمل على أمرين مذمومين، أولهما اشتماله على إساءة الأدب المنافية لتعظيم الله، الثاني وهو وجود عجب وترفع من المقسم على الله بهذا النوع ينافي خضوعه لربه جل وعلا. لهذين الأمرين منع من الإقسام على الله في نوع مخصوص يشتمل على الأمرين: إساءة الأدب، تحجير واسع رحمة الله، عجب وغرور، وترفع ينافي خضوع هذا العبد المقسم على الله. فإنه اشتمل على ترفع وغرور ينافي كمال خضوعه لربه جل وعلا. سيأتي ذكر الدل على ذلك، بل قد قرئ ولكن سندخل في تفاصيله بعد قليل إن شاء الله. ولا بأس من إكماله ثم نعود إلى ما كان سائغا أو مشروعا بعد قليل إن شاء الله. فلنكمل النوع الممنوع. أورد فيه الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، وهو ما قال عليه الصلاة والسلام: قال رجل عن رجل آخر: والله لا يغفر الله لفلان. حلف تألى على الله أنه لا يغفر لفلان. طيب، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ ما الذي يحلف على الله بأنه لا يغفر لفلان؟ جاء في رواية هي أظنها عند أبي داود في السنن ما يفيد خطورة ما وقع فيه، فقال: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ أكنت بي عالما أني لا أغفر لفلان، أم كنت على ما في يدي قادرا فحجرت نعمة الله أو رحمة الله واسعة؟ إذن وقع في خلل عظيم. فالله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فلماذا يقول لا يغفر الله لفلان ويقسم على الله أنه لا يغفر؟ ولهذا قال: أكنت بي عالما؟ يعني من أعطاك الخبر؟ ومن الذي دعاك لأن تتدخل فيما لا يعنيك؟ من قالك أن الله لا يغفر له؟ ولماذا تحجر رحمة الله الواسعة؟ ولهذا قال: إني قد غفرت لك وأحبط عنك. إني غفرت له، أي للذي قال عنه لا يغفر الله لك. وأما هذا المتألي صاحب الطاعة قاله وأحبط عملك. ولهذا جاء في رواية السنة لأبي داود أنه كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين، كان أحدهما عابدا وكان الآخر يقع في الإثم والمعاصي، فكان يعظه، فذات مرة وجده على ذنب فقاله أقصر، فغضب صاحب الذنب ورد على هذا الناصح نصيحته، فقال: خلي وربني وخلني وربي، أبعث علي رقيبا؟ أبعث علي رقيبا؟ حتى قال بعض أهل العلم في قوله خلني وربي ما يشعر بأن الرجل قد علم أن له ربا يغفر له ذنبه، فقد يكون مع كثرة ذنوبه ممن يتألم، ولهذا قال خلني وربي. لكنه لما قال بعد ذلك أبعث علي رقيبا فيها ما فيها، كأنه لا يعني قد يفيد أنه لا يحب هذا النصح، أو وجد في كلام الناصح شيئا لا يرتاح له، فعندئذ قال الناصح العابد: والله لا يغفر الله لك، أو قال: لا يدخلك الله الجنة. هذه ورطة. أول أحسن لما نصح الرجل، لكن لما قال والله لا يغفر الله لك، عندئذ دخل فيما لا يعني. ولهذا يحسن، بل على الواعظ وعلى العالم وعلى الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتنبه لما قد يدخل عليه من العجب والغرور وإساءة الأدب مع الله ونحو ذلك. تواضع وكن وقافا مع الأمر والنهي. ما وراء ذلك مما يكون من أحكام الآخرة لا تتدخل فيه. لو وجدت أفجر إنسان ما دام أنه على الإسلام وفيه شيء من الخير، لا تقل إن فلان قد هلك. ولهذا من قال إن الناس، جاء الحديث حديثي من قال إن الناس قد هلكوا فهو هلكهم. لكن مر بالمعروف وانهى عن المنكر وبشر وأنذر، رغب ورحب، ولكن إياك والحكم على معين بأنه لفسق هذا يدخل النار، لا، ليس لك ذلك. امنعه وأنهه عن المنكر، ولكن لا تتدخل في أحكام الآخرة. جاء في رواية في رواية السنن: اذهب فادخل الجنة برحمتك للعاصي، وقال الآخر: اذهب به إلى النار. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة الذي أشار إليه هو عند أبي داود في السنن أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أوبق بمعنى أهلك، إذا خسر الدنيا والآخرة من أجل كلمة. ولهذا يا إخوة الجنة أقرب إلى شراك المرء أو أقرب إليه من شراك. هو بالنسبة لبعض الأمور حدك فيها أن تقف. يدخلك الله الجنة أو لا يغفر الله لك، قد تكون هذه والله لا يدخلك الله الجنة أو لا يغفر الله لك. أو لو قال والله لا يدخل الله أبا لهب الجنة، صحيح؟ أو لو قال والله لا يدخلن الله أبا لهب النار. أت إلى قيد ثانية سائرة، لكن تحتاج إلى قيد مهم، وهو أن يكون القائل ذا إيمان. لكن شريطة ألا، والنبي صلى الله عليه وسلم أنس بن النضر قال ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما قذف الله في نفوس، ولاحظ ما عنده من الديانة والإيمان والصحبة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاحظ عنده من الديانة والإيمان والصحبة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الدرجة فيها صعوبة ولا ما من يغادرها ويخاطر من لكن لكن كما قلنا هذا حديث عام، لكن كما قلنا ذكرنا لبيان التسويغ الشرعي أن الشرع سوغه. إذن عندنا الإقسام على الله على قسمين، القسم الممنوع هو الذي اعتنى المصنف بذكره. لماذا؟ لما فيه من إساءة الظن بالله تختمون الأسبوع القادم إن شاء الله، أو تريدون الليلة؟ لا لا صعب، فيه صعوبة، الباب الأخير فيه طول نوعا ما، لما فيه من ذكر الأسماء والصفات والكلام على بعض المسائل. الله إن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على الصلاة. نواصل فنقرأ الباب 65 ونترك بابين للدرس القادم إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. لا يستشفع بالله على خلقه. عندنا لفظتان ستردان في الحديث إن شاء الله، ولكن لا بأس من ذكر الفرق بينهما هنا. قول الإنسان لشخص: نستشفع بالله عليك، هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية: نستشفع بك على الله. طيب، نستشفع بالله عليك أي نطلب من الله أن يشفع لنا عندك يا فلان. والجملة الثانية: نستشفع بك على الله أي نطلب منك أن تشفع لنا عند ربك. هذا الفرق بين الجملتين، والفرق بينهما عظيم. ولذلك في الحديث الذي أورده المصنف فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر جملة دون الأخرى. ما الذي أنكره؟ أنكر قوله: نستشفع بالله عليه، أي المعنى سيكون كالآتي: نطلب من الله أن يشفع لنا عندك. هذه أنكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وفي تركه للأخرى ما يفيد أنه لم يمنعها، وهي عبارة: نستشفع بك على الله، أي نطلب منك أن تشفع لنا عند ربك ليقضي لنا حوائجنا ونحو ذلك من ما يطلبه الإنسان بالشفاعة. طيب، ولماذا أنكر هذه؟ سيأتي بيان ذلك بعد قليل إن شاء الله. لكن في الجملة لاحظ المصنف: باب لا يستشفع بالله على خلقه، قطع بالنفي، لا يستشفع بالله على خلقه، إذن هو ممنوع، لا يستشفع بالله على خلقه. ما دام أنها وردت في الترجمة فيمكن أن تذكر. يا إخوة، لو سألنا سؤالا: من مالك الشفاعة ومن الذي يأذن بها؟ إنه الله، إذن هو مالكها، ولكمال ملكه وسلطانه يستأذن فيأذن. إذن إذنه دلالة على عظمته وكماله وملك وكمال ملكه وسلطانه. سؤال آخر: عادة وغالبا من أقل منزلة، الشافع أو المشفوع عنده؟ من الأعظم؟ المشفوع عنده أعظم، الشافع عادة أقل، هذا الأصل والغالب فيه، بمعنى أن الشيء يملكه المشفوع عنده، والشافع يتوسط لعفو أو مزيد فضل من المشفوع عنده للمشفوع له. طيب، الشافع يمكن أن يسمى شفيعا، إذن عندنا مشفوع له صاحب الحاجة، الشافع أتي به لتقوية أمر المشفوع له حتى يقوم المشفوع عنده بقضاء حاجة ذلك المطلوب له. يعني هذه الثلاثة: شافع، مشفوع له، مشفوع عنده، ولكل معناه ودلالته. طيب، المشفوع له هو الأصل أنه الأقل رتبة، صحيح؟ وهذا الشافع أو الشفيع أعلى منه، المشفوع عنده من يملك لقضاء الحوائج لإزالة عقوبة ورفعها أو لخير يجلب. وبالتالي من أعلى منزلة وأعظم؟ المشفوع عنده. طيب فإذا قال إنسان يا الله اشفع لنا عند فلان، جعلت من يعطي الإذن ومن يملك أقل، إذن الاستشفاع بالله على خلقه تنقيص لشأن ربه، ينافي تعظيم الله وينافي اعتقاد كبريائه وكمال ملكه وسلطانه. وعندئذ عرفنا مشابهة هذا الباب لكثير من أبواب ما سبق مما فيها ما ينافي تعظيم الله عز وجل أو تنقيص ذلك. لا يستشفع بالله على خلقه. أورد المصنف حديث رواه أبو داود في السنن، وهو عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال. نهكت بمعنى جهلت، جهلت هذه الأنفس وضاع ما ضاع من أمر العيال ونحو ذلك. إذن أصاب الأموال ما أصابها مما يقتنى، مما يكون من أو أو أو أو أو أصاب الأنفس ضعف وجاعت العيال وهلكت الأموال ونحو ذلك من ما جاء. طيب إذن اشتكى الناس ماذا قالوا؟ فاستسق لنا ربك. إلى هنا ما في إشكال، يعني سل الله جل وعلا أن يسقينا، وهذا ضرب من التوسل المشروع، لأن التشفع هنا يكون بمعنى التوسل بأن يأتي شخص ويقول يا فلان أدعو الله له. قال: فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. أتى بالجملتين معا، وقلنا إحدى الجملتين خطأ. ما هي الخطأ؟ الأولى: نستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، تنزيه لله، لأنه أتي بما ينافي عظمة الرب وكماله وكمال ملكه وسلطانه. ولهذا قلنا هذه الجملة وهي قول الإنسان نستشفع بالله عليك فيها ما ينافي تعظيم الله. وسبق التنبيه أكثر من مرة إلى أن تعظيم الله من أمور التوحيد العظيمة أو مما يقوم عليه التوحيد. قال: فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك. واضح، إن شأن الله أعظم من ذلك. إذن أتى بما ينافي عظمة الرب سبحانه، أتى بكلمة تنافي كمال الرب جل وعلا وعظمته. قال: إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فهو مالك الشفاعة، هو الذي يأذن، فلا يصح قلب الأمور وعصاها. وإنما المناسب أن يقول ما سبق التنبيه عليه. قال وذكر الحديث، يعني بمعنى المصنف اختصره ولم يكمله، وقد رواه أبو داود في كتابه السنن في كتاب السنة باب في الجهمية. المنذري نقل عن البزار قوله: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه، ولم يقل فيه محمد بن إسحاق حدثني يعقوب بن عقبة. وقال: ومحمد بن إسحاق مدلس، وإذا قال المدلس عن فلان ولم يقل حدثنا أو سمعت أو أخبرنا لا يحتج بخبره، إلى آخر يعني الكلام الذي قاله المنذري ونقل أوله عن أبي بكر البزار وعقب بمعق. طيب، من أراد التوسع راجع مناقشة ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن جزء 7 صفحة 94. ناقش تعليل المنذري نقاشا طويلا. يعني ابن القيم يرى ثبوت الخبر يا أخي باختصار، والمنذري وجماعة من المتأخرين كالشيخ الألباني يضعفون هذا الخبر ولا يثبتونه. لكن المعنى هنا في قوله إن شأن الله أعظم، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لا غبار عليه هذا المعنى. لماذا؟ لوجود الأدلة الدالة على تعظيم الله ومنع ما يخالف ذلك، كما ذم الله عز وجل من أنكر نبوات الرسالات ومن وقع في الشرك، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، لأنهم أتوا بما ينافي تعظيم الله. إذن فكل ما ينافي تعظيم الله داخل في هذا العموم، سواء صح هذا الخبر أو لم يصح، فكل ما أشعر بتنقيص الرب جل وعلا وما يتضمن إساءة الأدب معه فإنه ممنوع لوجود هذه الأدلة وغيرها مما ذكر. لكن من أحب أن يستقصي فليراجع تلك الكتب. وهذا الحديث أخرجه جماعة من العلماء كالبخاري في تاريخه الكبير، أخرجه جماعة من الأئمة منهم البخاري في تاريخه الكبير والدارمي في ردع الجهمية وابن خزيمة في التوحيد وابن أبي عاصم في السنة والطبراني في كبيره والدارقطني في الصفات واللالكائي في شرح أصول أهل السنة وابو الشيخ في كتاب العظمة. وقلت صححه بعض أهل العلم منهم ابن القيم كما في تهذيب السنن ومنهم ابن كثير. ابن كثير أيضا يعني يميل إلى ثبوته، وسبق الحديث إلى أن أو سبق الكلام أكثر من مرة إلى أن أهل العلم قد يختلفون في ثبوت حديث أو ضعفه، هو محل اجتهاد، فلا يعاب على من احتج به على بل تقدير هذا القدر من الحديث. وإن لم يثبت قلنا عموم الأدلة الدالة على علو الرب جل وعلا وعظمته وكبريائه، والأدلة الدالة على لزوم تعظيم العبد لربه سبحانه، كل ذلك مما يوجب النفور عن مثل هذه العبارات أو ما يشعر تنقيص الرب سبحانه. فكل ما ينافي تعظيم الله أو ينقص تعظيم الله في قلب المؤمن فيتحشاه المسلم فيبتعد عنه. إذن الحجة قوية وقائمة في منع الاستشفاع بالله على خلقه، والتسويق الثانية وهي الاستشفاع بالمخلوق على الله لكن على وجه مشروع. ما يطلب يعني هذا من ميت، ما يقال نستشفع بك على الله، إنما يمكن أن يكون لحي كأن يقول له يا فلان اشفع لنا عند ربك، ادعو الله لنا اسقينا، ادعو الله أن يشفينا من المرض أو نحو ذلك، هذا صحيح ما في مشكلة. ولكن أن يطلب من ميت فلا. وأسوأ منه أن يقول يا فلان اقض لنا حوائجنا، يدعو غير الله ويسميه توسلا، هذا ليس بتوسل. ولو فرض أنه ضرب من التوسل فهو توسل شرك من الشرك الأكبر ليس من الأصغر. ولولا ضيق الوقت لفصلنا بعض الشيء فيما يتعلق بالتوسل، لكن اختصارا التوسل منه المشروع ومنه الممنوع. والتوسل حقيقته التوصل بشيء برغبة يوصل إلى شيء مرغوب، فيتوسل بالأعمال الصالحة للتوصل إلى نيل رحمة الله ودخول جنته. فكل الطاعات وسيلة إلى بلوغ هذا المرغوب فيه وهو نيل رضا الله جل وعلا ودخول جنته. هنالك توسل فيتخذ شيء وسيلة لاستجابة الدعاء. فإذا كان التوسل بأسماء الله وصفاته وأفعاله وبإيمان العبد، لأن ذلك سبب لأن يستجاب له دعوته، أو التوسل بدعاء شخص من باب التشفع والتوسل، المعنى واحد في هذه الحالة، فهذا سائر، كأن يقول يا فلان ادعو الله لنا. ومنه مجيء الأعمى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ادعو الله ليرد إلي بصري، هذا سائر ما في إشكال. بعد هذا نأتي إلى الممنوع اختصارا، وإن شئت قسمه قسمين، نوع بدعي ونوع شركي. الشرك تكلمنا عنه قبل قليل، أن يدعو غير الله ويقول أنا متوسل به إلى الله. يا أخي الفرق واضح بين أن تقول يا فلان اقضي لي حاجتي، أو أن يقول بفلان يقضي الله حاجتي، فرق كبير يا أخي. هنا غير الله مطلوب منه، وفي حالة دعائه لله متوسلا بفلان هو طالب من الله، لكن ظن أن فلانا سبب لحصول مطلوبه. الفرق إذن واضح. الضرب الثاني مما يكون توسلا بدعيا، وهو التوسل بجاه فلان أو ذات شخص، هذا بدعي، وقد تكون فيه شائبة الشرك الأصغر إذا كان يقسم به. إذا كان يقسم به، لو قال اللهم بفلان وفلان، الباهة للقسم، والقسم بغير الله شرك أصغر. أو إذا ظن أن لفلان حقا على الله عز وجل، فكيف يوجب على الله عز وجل شيئا؟ وإذا أردت أن تعرف أنه هذه ليست يعني من الصحيح بشيء، أضرب لك مثالا يتضح به الأمر. فرق كبير جدا بين أن تقول يا فلان ادعو الله لي، كنا دي واضحة مشروع، لكن لما تيجي تقول اللهم بجاه فلان أو بحق فلان، من قال لك إن حق فلان أو جاه فلان السبب لأن يستجيب الله دعوتك؟ المثال الذي أريد أن أضربه لك، لو قلت اللهم بإيماني وبمحبة نبيك صلى الله عليه وسلم أدخل الجنة، طلب صحيح مش كذا؟ لأنك ذكرت سببا جعله الشارع سببا لحصول ذلك. لكن لو قلت اللهم لأن فلان المؤمن أدخلني الجنة، ما العلاقة؟ ما العلاقة بين إيماني هو أن تدخل أنت الجنة؟ أرجو أن يكون بهذا المثال يعني وضح الأمر. وقلنا إذن التوسل منه المشروع منه الممنوع، والممنوع إن شئت قسمه قسمين على حسب ما يريد بعض الناس من دعاء غير الله، ويقول هو توسل، الحقيقة هو استغاثة بغير الله، دعاء لغير الله، هذا الشرك الأكبر. والضرب الثاني قلنا هو توسل بدعي، أن يتوسل إلى الله ليقضي الحاجات بجاه فلان أو ذات فلان، هذا قلنا لم تدل عليه الأدلة ولا تفيد مشروعيته، ولم ينقل عمن يعني قوله حجة في هذه الشريعة، وبالتالي يكون بدعة. نتوقف عند هذا الحد لنواصل في الدرس القادم إن شاء الله.